ويجعل الإنسان الشرع هو المهيمن عليه في نفسه وولده وعمله وأسرته وحيثما كان. فمن اعتز بدينه أعزه الله وأكرمه، ومن جعل الدين وراءه ظهريا فقد خسر الخسران الكبير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وهكذا ينبغي على الإنسان في كل عمل يعمله أن يبحث هل أن هذا العمل يوافق شرع الله أم لا يوافق شرع الله، لأنك في أرض الله، ولا يصلح لك في أرض الله إلا شرع الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة، أي أخر الأمر وهكذا. نعم. وتأتي هنا التوى بمعنى مطلها فالتوى بها سنة، يعني ما أنكر هذا ولا قال لا، لكن جعلها على المغذي كما يقال. ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. وهذا من ورعها، يعني كأنها قد حست في نفسها شيئا، ولذلك العمل غير صحيح يعني يجد الإنسان فيه شيء في نفسه. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ وانظر إلى حسن الإفتاء، وأن الإنسان لا يتعجل حتى يتبين له من الأمر، ولذا المفتي لا بد أن يكون صاحب ذكاء وصاحب فطنة وينظر بما يحف الفتوى. فسأله يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ لأنه ذا لم يكن له ولد سوى هذا يعطيه، ليس في ذلك أمر. قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. يعني هذا غير صحيح. إذن هذا الحديث فيه فوائد وعوائد، من فوائده وعوائده أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر، ولا يفضل، ويحق له أن يسوي بين الذكر والأنثى، ويحق له أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. كلا الأمرين جائز صحيح لا إشكال فيه فيما يتعلق بالهبة. وقوله لا أشهد على جور، طبعا هذا لو يعني حصل وأهداه تمت الهدية وصار هذا ملكا له. لا أشهد على جور، هل معنى أن هذا حرام باعتبار أن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، ومعلوم أن كل ما خرج عن الاعتدال فهو جور. فكلمة جور هنا ما خرج عن الاعتدال يشمل الحرام ويشمل المكروه. فعلى رأي جماعة قالوا هذا حرام، وعلى رأي جماعة قالوا هذا مكروه. إذن مما يستفاد من هذا الحديث أيضا ثانيا أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وهذا مهم جدا، لأنه أحيانا بعد ما يموت الأب يأتي الورثة يقولون لقد أهدى لفلان، وهذا لا يجوز أن نرجع الهبة. نقول أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول، لكن هل يجب على الأول أن يرده؟ لا يجب عليه، ما إنما هو استحباب. ولذلك إذا الوالد فعل هذا يستحب أن يهب الباقين مثل ما فعل الأول. نعم. فإن لم يفعل يستحب الرد ولا يجب. هذه مسألة مهمة جدا تتكرر. ثالثا، جواز رجوع الوالد في هبته للولد أخذا من هذه الرواية. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور. وهنا الجور مثل كلمة خبيث في كسب الحجان، خبيث، وربنا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء، ويطلق على ما هو ليس بحرام بمعنى مكروه الرديء أخذا بهذه الآية. وهنا أيضا الجور يشمل الحرام ويشمل ما هو مكروه باعتبار أنه شيء قد خرج عن حد الاستواء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. وهذا من أدلتنا على أنه ليس حرام إنما هو مكروه. قال: فأشهد على هذا غيري، لأنه لو كان حراما لما رضي هذا لا بشهادته ولا بشهادة غيره، ولو كان حراما لما صح. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وهنا هذا الأمر من باب الأفضلية وليس من باب التحريم. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يداهن. المداراة نعم نزار الناس مداراة، لكن لا مداهنة. قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما حدثت أنه قال: قاربوا بين أبنائكم. نعم. ومعنى قارب أو يسووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم.

أما الآن في هذا الزمان مع اختلاف الدور واختلاف الأمر واختلاف الحال الذي يحصل فهي تعود لصاحبها ولا تسمى هذه بالعمرة. وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم بالتكافل الاجتماعي والبذل مثل ما مر عندنا في مسألة المزارعة والمساقات. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه، يعني اعتبار صارت عطية لهذا ما دام أنه يتصرف بها في حياته أيضا تتحول إلى ورثته إذا مات. هذا هو مقصود أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو فقيه من الفقهاء، وكان يقولون لمن يعطونه شيء هذا يقول له أعمرتك هذه الدار أو جعلت لك عمرك أو حياتك ما عشت حيث بقيت. نعم، هذا الذي كان يقيد. نعم. حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. اللهم ارحمنا في بلادنا يا رب، اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين، اللهم إن الشيطان يخيفنا وأنت ولينا وربنا ومولانا فلا تسلط علينا أحدا يا الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. يعني الذي يعطي عطية دائمية، وإذا شخص يعطي عمرة فهذه لمن أعطيها، يقول أمسكوا عليكم أموالكم إذا كنتم تريدوها بعديا أمسكوها وإلا أعطوها عطاء باتا ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. يعني من أعطى لإنسان عمرة قالوا هذه عمرك لعمره ولمن بعده باعتبار مدى أنه يتصرف بها في حياته فهي أيضا تنتقل إلى الورثة. ربنا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان، باعتبار مدى هي حياته له فأيضا بعد وفاته تتحول إلى ورثته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حا. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب بن الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وهذا طبعا يعني صنيع الأنصار بالمهاجرين قدوة لكل من يعمل الآن هذه المآثر، فلهم أجر عظيم على ما قدموه. وقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم المراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، الحائط اللي هو البستان إذا كان له حائط يحوطه، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاقتصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا أنعم وأكرم بجابر مفتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن عمر لخمس سنوات، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها أي لمن أعطيها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك. وهذا من دقة أهل ذلك الزمان أنهم كانوا فقهاء، فعبد الملك بن مروان كان يختم المصحف في كل خمسة أيام ختمة، ولكنه لما انشغل بالخلافة فاته شيء من ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. لا إله إلا الله. اللهم اجعل لنا عملا صالحا يبقى اليوم إلى أبد الآباد. هكذا يا إخواني احرصوا على العمل الباقي وعلى العمل المتكرر، وبركة القرآن والسنة وبركة الليل والنهار لا تضيعوها، ونحن في شعبان وهذا أول أيامه، يوم مبارك، لا تضيع الصيام والإكثار من الصيام في شهر شعبان، فإنها سنة أبي القاسم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث بقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. إذن العمرة جائزة، وإذا حصلت العمرة فهي لمن أعمرها، والآن الموجود ليس العمرة بل هو شبيه بالعمرة، فمن أعطى إنسان بيت يسكنه لمدة من الزمن فهو لصاحب البيت. نعم. ومن وهب إنسانا هبة دائمية فهذا هو السعيد، وهذه الأمة بحمد الله تعالى فيها من أهل الخير من يمنحون البيوت. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليد العليا لا من أصحاب اليد السفلى، وأن يرزق الله جميع المسلمين من خيره وفضله ونوره وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.